إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم صل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول: هذا هو المجلس 14 من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه وغفر له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحي الوادي بمدينة الرياض في يوم الأربعاء ليلة الخميس 21 من شهر جماد الأولى لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى: صلاة الضحى. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم. قالت: وكان يحب ما خف على الناس. لم يقل الشيخان فيه. قالت: لم يقل الشيخان فيه. قالت: وكان يحب. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وله عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتي الضحى تجزئ عنك. رواه أبو داود وابن حبان، وقال: هذه سنة تفرد بها أهل مرو والبصرة. وأراد بحديث أهل مرو حديث بريدة رضي الله عنه هذا، وبحديث أهل البصرة حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله: صلاة الضحى. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. وذكر الحديث كما تقدم أنه يسوقه بهذه الأسانيد التي أشار إليها مقدمة من مسند أحمد رحمه الله ومن الموطأ، وأنه يسكت عن الحديث ويكون إذا الحديث في الصحيحين فيما سكت عليه، وإن كان فيه زيادة في من عزى له أو من نقل عنه كالمسند مثلا موطأ، فإن هذا لا يخرجه عن شرطه ولا عن طريقته الحديث الذين يقصدون أصل الحديث، يقصدون أصل الحديث، ولا يضر أن يكون فيه زيادة، لأن هذا السياق عند أحمد رحمه الله. قالت: ما سبح رسول الله سبحة الضحى قط، إلى قول قالت: وقالت عائشة: لقد كان رسول الله يترك العمل وإنه لو يحب أن يعمله وإنه لو يحب أن يعمل مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم. وهذا في الصحيحين، هذا اللفظ قالت وكان يحب ما خف على الناس، وهذه الزيادة عند أحمد، كان يحب ما خف على الناس، وزاد أحمد من الفرائض أيضا، وهذه الزيادة عند أحمد وكان يحب ما خف على الناس هي برجال الشيخين، لأن الإمام أحمد رحمه الله خرجها عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، قال حدث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا الإسناد على المشهور يطلق عليه على شرط الشيخين، وإن كان بعض أهل الحديث ينازعون في إطلاق كلمة شرط الشيخين لأنه لم يذكروا شرطا لهم أو لهما، إنما عرف هذا بالتتبع لطريقتهم رحمة الله عليهم، ولهذا إذا أطلق فلا بأس لأنه اشتهر، ولأن المراد أنه موافق لطريقته أو لطريقة الشيخين، ولهذا لو قيل على طريقة الشيخين أو على طريقة مسلم أو ما أشبه العبارات التي تؤدي هذا المعنى فحسن، فحسن خروجا من إلزامهما بشرط هما لم يلتزماه، هما لم يلتزماه، ولأن الزيادات قد تكون عند غيرهما لكن قد يتركها مثل البخاري ومسلم لسبب، لكن المراد أنها على شرطهما ولا يلزم أن يخرج هذه الزيادة لأنهما لم يلتزم إخراج الصحيح، لم يلتزم إخراج جميع الصحيح. قال عن عروة، عروة بن الزبير كما تقدم مرارا، عن عائشة رضي الله عنها قالت ما سبح، هذا نفي، نفي لصلاة التسبيح سبحة الضحى قط، ثم أكدت قولها قط. وعائشة رضي الله عنها جاء عنها في هذا ألوان وروايات، حتى قال بعض العلماء إن هذا وهم من الرواة عنها، هذا قول ابن جرير رحمه الله، لكن هذا طريق ضعيف وهو تضعيف وتوهيم الروايات، وهي ثابتة في الصحيحين، وجاء عنها رضي الله عنها كما سيأتي إثباتها، وجاء عنها إثباتها بقيد، إثباتها بقيد، لكن هنا قد ما سبح سبحة الضحى قط، قيل إن المعنى ولها قالت وإني لأسبحها كما في الصحيحين، وإني لأسبحها عن زيادة في الصحيحين، فهذا قيل إن قول ما سبح سبحة الضحى قط يعني على جهة المداومة، على جهة المداومة لقولها وإني لأسبحها، لما قالت ما سبح ثم قالت وإني لأسبحها يعني على جهة المداومة، لكن قد لا يتفق هذا مع قولها ما سبح سبحة الضحى قط، ويحتمل أنها أرادت بذلك أنه لم يسبحها عندها ولم يصلها عندها، وذلك أن لها يوم وليلة من الأيام التي يمكثها عند أزواجه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد لها ليلتان رضي الله عنها، فيجوز أنها أرادت ما سبح يعني في بيتي أو نحو ذلك، يدل له أنه قالت ما رأيته يسبحها، وهذا أيضا رواية الصحيح أيضا أنها نفت الرؤية، نفت الرؤية، فلعلها مثلا يعني أثبتت ذلك من جهة أخرى أنه يصليها أحيانا، قالت وإني لأسبحها، وسيأتي الإشارة إن شاء الله في الحديث الذي بعده ما سبح الرسول سبحة الضحى قط. وقالت عائشة لقد كان رسول الله سن يترك العمل وإنه ليحب أن يعمل أن يعمله مخافة أن يستن به الناس ويفرض عليهم، فيفرض عليهم، هذا فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يترك العمل ويحب أن يعمل به، ومثل ما ترك عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح في المسجد، هذا لعل يأتي إن شاء الله في حديث عائشة الآتي رضي الله عنها أنه صلى التراويح ليالي ثم تركها عليه الصلاة والسلام خشية أن يفرض على الناس صلاة التراويح على صفة خاصة، اختلف العلماء في كيفية الخوف الذي أو صفة هذا الخوف الذي خافه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أنه يترك العمل ويحب وإنه لا يحب أن يعمل به مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم يعني معنى أنه حينما يقتدون به في هذا العمل ويداومون عليه قد ينزل بفرضه. وهذا لا ينافي ما جاء في الحديث إن هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، لأن هذا في الفرض المتكرر الذي يكون في اليوم والليلة به الصلوات المفروضات الخمس. أما هذه من السنن، في أصلها من السنن، أما تلك الصلوات المفروضات فهذه خمس وهن خمسون وإنه لو يحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم ولهذا ذهب بعض العلم إلى وجوب بعض الصلوات من غير الصلوات الخمس مثل صلاة العيد، ولم يقولوا إنه يخالف قوله عليه الحديث هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي. فهذا الفرض غير ذاك الفرض، فهذا الفرض في الصلوات المفروضات، وهذا فرض آخر لهذه الصلاة التي تكون في العام وهي صلاة العيد، وهذا فرض أيضا. وهذا لو فرض أن هذه السنة فرضت لا لكونها فرض لكن لسبب آخر وأن سنة في الأصل، ثم سبب فرضها المداومة عليها. وقد يكون هذا من نوع التشديد الذي يسلكه بعض الناس، يشدد عليهم فيلتزمون ما ليس لازما ويداومون عليه فينزل الوحي بوجوبه مثل ما خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم صلاة التراويح كما في حديث عائشة حجين بن ثابت وخشيت أن تفرض عليكم ولم يفرض ابتداء، إنما فرض بعد ذلك لسبب. هذا لا ينافي كما تقدم ما جاء في الحديث في أن الخمس لا زيالة عليها، لأن هذا أمر محكم في هذه الصلوات الخمس. تقدم أن بعض العلم رأى أن صلاة العيد واجب فرض عين كما هو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام رحمه الله جمع من أهل العلم، هذا قول معروف. وإن كان الجمهور على خلاف ذلك منهم من قال إنها مستحبة أو متأكدة، منهم من قال فرض كفاية، على أقوال ثلاثة في هذه المسألة. لكن هنا مسألة تحتاج إلى بحث ونظر، هل يشرع ترك العمل لمن يقتدى به خشية أن يظن وجوبه كما كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل؟ وإنه لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على الناس، يحب أن يعمل به عليه الصلاة والسلام، لكن فرضه حينما يستنون به فيفرض عليهم يكون فرضه على صفة خاصة مالك رحمه الله المشهور عنه أنه يقول ذلك، وهو أنه يرى أنه يترك أو يترك العالم والمقتدى به بعض العمل إذا خشي أن يظن الناس وجوبه، أو مثلا كان هذا العمل عقب عمل واجب مثل صوم ست من شوال بعد يوم العيد. وجاء عن مالك رحمه الله أنه لم يكن يصلي، لم يكن يذهب إلى مسجد قباء، وأيضا قيل إنه ترك الرحلة أو قال إنه لا يرى الرحلة مثلا إلى مسجد مثلا الأقصى يظن حتى يظن وجوبه. ذكروا عنه شيئا من هذا رحمه الله، وهو ما جاء في حديث ابن عمر أنه عليه السلام كان يصلي مسجد قباء كل سبت، الحديث في الصحيحين، وأنه لم يكن يفعل ذلك خشية أن يظن وجوبه. وهذا مبالغة في الحقيقة، بعض العلم أنكر مثل هذا، قال أنكر مثل هذا، وقالوا إن الأمور المشروعة والتي هي سنة تبقى على سنتها، ولهذا يداوم عليها كما داوم النبي عليه الصلاة والسلام على سنن معروفة مثل الرواتب. وكذلك أمر دلت السنة على مشروعية المداومة على سنة الضحى وسنن أخرى، سنن أخرى من هذا الباب أيضا. وكذلك المداومة على تحية المسجد ركعتين وبين الأذان والإقامة ركعتين، كلما دخل يعني بين الأذان والإقامة ركعتان، هذا يشرع المداومة عليه، يشرع المداومة عليه. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وترك العمل لأجل هذا، لأن البيان لا ينحصر في الترك، البيان قد يكون بغير الترك أبلغ من البيان بالترك، ولأن الترك قد لا يتبين للناس حينما يترك، قد يقال تركه لسبب أو لعذر عارض، وإلا هو لا يتركه، ولذا يكون البيان بالقول، يكون البيان بالقول. وما جاء عن مالك رحمه الله من ترك صيام ست من شوال خشية أن يظن أنها تابعة لرمضان، وقيل إن هذه الخشية وقعت لأناس في بلاد الأندلس، وأنهم كانوا يصلون أيام شوال بأيام رمضان، وكانوا يبقون المسحرين حتى في يوم العيد، فيصلون رمضان بشوال ولا يكون العيد إلا في اليوم السابع بعد الانتهاء من ست من شوال. وهذا لا شك أمر منكر، أمر منكر. ومثل هذا البيان لا يكون مجرد الترك، يكون بالبيان، ببيان هذا الأمر. ومثل ما يفصل بين السنة والراتبة، السنة والراتبة، يعني والنبي بين عليه الصلاة والسلام في أخبار في هذا الباب، وهو أنه لا يصل السنة الفريضة، لا يصل السنة بالفريضة، لا يصل السنة بالفريضة، بل يفصل بينهما خشية أن يظن أنها تابعة لها، مثل ما سبق في قول بعض أهل العلم أنه لا يصلي في المسجد أنه صلى المسجد صلى أربعا، ويصلى البيت صلى ركعتين، صلى البيت صلى ركعتين، وهم مع ذلك لم يقولوا بالترك، قالوا يأتي بطريقة أخرى، ولم يقولوا إنه يترك السنة إنه لا يصلي المسجد ويصلي البيت، بل قالوا يصلي لكن يصلي أربعا، يصلي أربعا، مع أن هذا في الحقيقة ليس بلازم له يصلي ركعتين على الصحيح في المسجد، وذلك أنه حينما يصلي الجمعة ثم يفصل بينه وبين الجمعة بالأذكار والأوراد أو الانتقال من مكانه حصل المقصود. ولهذا مثل ما قال في حديث معاذ رضي الله عنه أنه أمرنا ألا توصل صلاة بصلاة، يعني حتى يفصل بينهما، يعني إما يعني يكون بالانتقال من مكانه أو بأن يقول أذكار، هذا هو المشروع. أما أن تعطل السنن بهذا، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لهذا ليظهر الله أعلم أن جمهور أهل العلم على خلاف قول مالك رحمه الله، وإن كان هذا قرره الشاطبي رحمه الله في بعض كتبه في موافقات في السلامة وبركاته، بمعنى أنه يرى أن مالك رحمه الله أراد أن يسد هذا الباب بأن تترك مثل هذه خشية أن يظن العامة وجوبها. لكن هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يتركه لأن زمان الوحي، لأنه زمان الوحي، ولهذا بيّن العلة، بيّن العلة، فيفرض عليهم، لا أنه قال فيظنونه فرضا، ما قال يترك هذا العمل ولا يداوم عليه حتى لا يظن الناس أنه فرض، لكن بيّن فيفرض عليهم. وقد جاءت أدلة تدل على سد هذا الباب في باب السؤال وكثرة السؤال، مثل ما قال حديث سعد بن وقاص في الصحيحين أعظم المسلمين جرما في الإسلام، وقال المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وحرم من أجل مسألته. فالمحذور هو أن ينزل الوحي بوجوب شيء أو تحريم شيء فيكون فيه تشديد في باب الإثبات في الإيجاب أو في باب النفي في التحريم. ولهذا قال فيفرض عليه، والذي ثبتت السنة المشروع القيام بها والمداومة عليها، هذا هو الأصل. ولذا جاءت الأخبار صريحة واضحة في الدوام على كثير من السنن. نعم يعني ما استحضر هنا إلا كان كلام الشاطبي رحمه أو الشاطبي هو اللي يتكلم في على طريقة مالك رحمه الله، لكن هل هي بحيثت يعني المادي ما استحضر الآن، يراجع كلام الشاطبي وغيره أقول تبحث المسألة ما عندي فيها يعني ما أدري عاد يعني، لكن هذا كلام يعني كلام عن مالك مشهور، هذا كلام عن مالك سواء يعني من كلام الشاطبي ينقل عنه وخاصة كلام يمسة بشوال هذا مشهور عنه رحمه الله. نعم قالت وكان ها أقول مثل ما تقدم أقول يعني الأصل ثبوت السنن، مثل يعني ما يقال أنها تترك السنن، يعني السنة ثبتت الأصل أنها يعني يؤتى بها، لكن هل يقال أنه يترك هذا الشيء مثلا في يجول في خاطئ والله أعلم، لكن ما أجزم أنها شيخ الإسلام رحمه الله لك كلام حول هذا في يعني ترك بعض الشيء حتى يبين للناس حكمه، لكن هل هو في بحث هذه المسألة أو غيرها؟ الناس في الغالب قل أن يعني قل يعني حينما يترك شيء مثلا الفعل قل أن يحاط به، يعني الترك والفعل ما يمكن يقال إنه والله، ولهذا لا تكاد يقال والله فلان عالم كان يترك هذا الشيء وكذا كذا، لكن هذا يتبين من جهة البيان بالقول، لا يكون إلا من جهة البيان بالقول، لكن ممكن العالم يفتي مثلا أو يقول قولا في مسألة على خلاف ما يعتقد هو، يبين للناس القول الآخر لأجل المصلحة، هذا جاء في عمل العلم مثلا، ربما يعمل بالقول الثاني لسبب الأسباب، ربما يعمل بالقول المرجوح لسبب ويترك القول الراجح، هذا معروف في كلام أهل العلم. أما ترك الشيء هذا محتمل ويحتاج إلى التأمل في الحقيقة والنظر في السنة، هل هناك شيء يدل على هذا الباب؟ هو في الحقيقة يعني ذكر يعني أيضا يحضرني الآن أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كما ذكر بعض العلماء غير عن الأربعة لم يكونوا يضحون، وقيل إن سبب ترك الأضحية حتى لا يظن الناس وجوب الأضحية، هذا أيضا يستحضر في هذا يعني في هذه المسألة، يعني ذكروا هذا أظن ذكرها النووي أو غيره. نعم لا هو الأدلة، لكن كلام في المسألة هذه ما نتكلم في مسألة يعني ترك، نتكلم في مسألة أن العالم يترك الشيء حتى لا يظن وجوبه، هذه مسألة أخرى، مسألة وجوبه، نتكلم عن مسألة ترك العالم للشيء الفعل حتى لا يظن وجوبه، وذكروا عن الخلفاء الراشدين هذا الشيء، ذكروا عن الخلفاء الراشدين هذا الشيء رضي الله عنهم. لا هو في ثبوته موضوع نظر، لكن الكلام انه موجود، يعني المساله لا تتعلق بثبوت، تتعلق بنفس الماخذ نفس المساله الموجود في كلام اهل العلم. هذا الشيء كانوا يتركون حتى لا يظن وجوبه، فمن خلال هذا ممكن انها ينظر هذه المسائل، هذه المسائل التي ذكر في هذا المبحث، فقد يؤخذ منه أن العالم له أن يترك هذا الشيء، ويكون في هذه الحالة العلماء حينما يبين الشريعة، العلماء حينما يقومون الشريعة فإنهم يبينونها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقومون هذا المقام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بين الشريعة، وكان عليه أن يترك العمل خشية أن يظن، خشية أن يفرض عليه. وهذه العلة خشية فرض عليهم حينما يعتقدها إنسان ويظن أنها فرض، فتكون كالعقوبة القدرية التي يسعى في منعها، معنى أنه هذا المعنى المحذور وخشية أن يفرض عليهم، إذا اعتقدها الإنسان ظنه أنه فرض، فيحتاج إلى إزالة هذا الوهم، يحتاج إلى إزالة هذا الوهم. ومنه ترك العالم، لأن أحيانا بعض الناس قد لا يقتنع بمجرد القول، خاصة الشيء الظاهر مثل مسألة الأضحية، لو يقول الإنسان من أهل العلم يعتقد الإنسان أن الأضحية واجبة مثلا، ويقول لها مثلا أحد أهل العلم مثلا لا ليست واجبة، ربما لا يطيب نفسه، لكن لو علم أنه لم يضحي أصلا فتركه أبلغ، تركه أبلغ في هذا الباب، يعني من جهة أنه علم أنه يعتقد يقينا ليست بواجبة، ربما بالتأمل يظهر مسائل أخرى، أيضا يظهر مسائل أخرى في هذا الباب. ها؟ الله أعلم يعني. نعم قال إن الله لم يفعل السجود إلا أن نشاء، إلا أن نشاء، يعني هذا هو، يعني هو هل يعني هذه المسألة هل هو، ولها قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إلا أن نشاء. وسجدة سجد صعد هذه اختلف فيها، اختلف فيها وسجدة هي بالنحل، النحل نعم. وحديث ابن عباس هو قال إنها ليست من عزائم السجود، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا إني رأيت تشزنت في السجود هنا، وإنها توبة نبي، توبة نبي سجد صعد. نعم هذا طبعا هو، وهذا من الأدلة التي استدل بها على ذلك. طبعا وممكن يقال أنه أراد أن يبين للناس ذلك، أن يبين للناس ذلك، لكن يمكن أن يظهر الله أعلم، يظهر الله أعلم أن عمر رضي الله عنه يعني ظن أن الناس يعتقدون وجوبه، ممكن إن هذا، فعلى هذا ترك بالفعل، وهذا صحيح، هذا من هذا الباب فيما يظهر الله أعلم، لأنه يمكن أن يبين لهم بالقول، لكن يبين بالقول والفعل، يعني قاله بقولا أو بينه قولا وفعلا، قولا وفعلا. نعم قال رحمه الله ولم يقل الشيخان قالت وكان يحب كما تقدم، وهذا يبين أن الرواية هي أصلا عند الشيخين، لكنه نص أيضا، ونص أيضا على ذلك، لم يقل الشيخان وكان يحب، لكن الرواية الصحيحة. ولمسلم هذا من رواية معاذة بنت عبد الله العدوية عن عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، هذه رواية معاذة عن عائشة. رواية عبد الله بن شقيق وله عن عبد الله بن شقيق قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وهذا لون آخر في هذه الرواية أثبت أن يصلي أربع. في حديث عبد الله قول رواية عبد الله بن شقيق عنها إلا أن يجيء من مغيبه، إلا أن يجيء من مغيبه، وهذا كما علم أنه عليه السلام كان إذا جاء كان إذا جاء من سفر صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. وتقدم أن العلماء اختلفوا في رواية عائشة رضي الله عنها، فقيل إنها تثبت إنها وهم، هذا قول ضعيف وإن قاله ابن جرير رحمه الله، سبق أيضا بعض المسالك. ومن المسالك قيل إن الذي نفت عائشة هو إظهارها وإشاعتها أمام الناس، وقيل إن الذي أراد عائشة رضي الله عنها هو ما كان يصليه بعض الناس في زمانها من بعض التابعين، وكان يصلونها ثمان ركعات. وقيل صلاتها جماعة في المساجد، لكن هذه أقوال فيها يعني نظر، وقد لا يحتمل بعض هذه الأقوال وهذه التأويلات حديث عائشة، لا يحتمل حديث عائشة مثل هذه التأويلات. ولذا الإثبات عنها واضح، والنفي لعله في وقت، ولهذا قالت ما رأيت، في بعض الروايات قالت ما رأيت، والرواية الصحيحة لعله في الصحيحين أيضا وهو أنها قالت ما رأيت وإني لأسبحها وإني لأسبحها. ولعل أقرب ما يقال والله أعلم في هذا أنها رأت عليه الصلاة والسلام، أنها يعني علمت أنه لم يكن يداوم عليها ولم يكن يصليها دائما، ولهذا تارة قالت يصلي أربعا ويجد وشه، وهذا إثبات مطلق لا يدل على يعني أنه كان يصلي كل يوم، ولهذا قيدت في الرواية الأخرى. والرواية الصريحة الصريحة في مشروعية صلاة أو سنة الضحى مطلقا وأنها تسن، واختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة. رجح ابن القيم شيخ الإسلام أنه لا يداوم عليها، وخاصة لمن يعني إلا أن النبي خص بعض أصحابه ممن ينشغل يعني بالليل إما بالعلم ونحوه، فكأبي هريرة فعوض عما يفوته من قيام الليل بسنة الضحى. وهذا القول في الحقيقة فيه نظر، هذا القول فيه نظر مثل هذا التفصيل، ولا دليل على مثل هذا التفصيل، ولهذا الأقرب والله أعلم هو أنها مشروعة مطلقا. حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه عليه أوصاني خليلي بثلاث، جاء عند البرقاني كل يوم بركعتي الضحى، كذلك حديث أبي الدرداء صحيح مسلم، حديث أبي ذر عند النسائي وحديث صحيح، وفيه الوصية لهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم بسنة الضحى والوتر قبل النوم، وصية ثلاثة أيام من كل شهر. الشاهد وأوصاهم بركعتي الضحى عليه الصلاة والسلام، والأخبار كثيرة فيها. والمصنف رحمه الله ذكر ما يؤيد هذا، حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه سنة 63 يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 630 مفصل. وهذه المفاصل يعني بريدة هي السلاميات كما يصنف المذكورة في حديث أبي ذر، وجاء ذكر المفصل أيضا في حديث عائشة في صحيح مسلم أيضا. ونركب على هذه المفاصل وهذه العظام فعليه تصدق عن كل مفصل، قال مفصل ومفصل صدقة صدقة. وهذا ورد أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال على كل مسلم صدقة، قالوا فإن لم يجد، قال يعمل بيديه فينفع نفسه تصدق، قال فإن لم يعمل فإن لم يفعل، قال يعين ذا الحاجة حاجة الملهوف حاجة الملهوف، قيل فإن لم يفعل قال يأمر بالمعروف، زاد الطيشنان صحيح وينهى عن المنكر، قيل أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنه له صدقة فإنه له صدقة. الشاهد أنه قال على كل مصدقة، في لفظ عند البخاري على كل مسلم كل يوم أو على وعلى كل مسلم كل يوم أو على كل مسلم كل يوم صدقة. الشاهد أنه ذكر كل يوم صدقة، وهذا هو معنى الأخبار. اتفقت الأخبار على ذكر الصدقة على المسلم في كل يوم. في حديث بريدة بيّن أنها صدقة عن المفاصل وعن السلاميات، يعني بذر، كذلك في حديث عائشة عن المفاصل. فعليه تصدق عن كل مفصل منها صدقة، يعني نعمة من الله عز وجل على العبد في هذه المفاصل التي يعمل بها ويخدم نفسه بها، ومن الله عليه سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة حيث تيسرت حركته في أحواله كلها قائما وقاعدا ونائما. فعلى كل مفصل منها صدقة. قالوا فمن ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ هذا يبين الصدقة ليست صدقة المالية، صدقة كل أمر من أمور الخير، كل أمر من أمور الخير. نفس الكلمة، والكلمة، ولهذا في حديث الصحيحين حديث عن ابن حاتم والكلمة الطيبة اتقوا النار ولو بشق تمرة حديث، ثم ذكر في آخره أنه قال والكلمة الطيبة صدقة، مثل السلام، رد السلام، ابتداء السلام وإن كان واجب. وهكذا سائر الكلمات من الذكر، كما في الحديث ابن ذر في ذكر التسبيح والتهليل والتحميل والتكبير. من ذا الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة، بين أن الصدقة ليست خاصة بالمال، الصدقة تكون في أي شيء يعمله المسلم، في دفع الأذى عن إخوانه ونظافة المسجد، فلا يحقر شيء، كما قال عليه الصلاة لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شات. قال النخاعة في المتد في نهاء، أو الشيء تنحيه، أو هنا بمعنى الواو، وهذه رواية أحمد، هنا رواية أحمد وعند أبي داود، أو والشيء تنحيه، النخاع المسد فينها والشيء تنحيه، ليس المعنى أنه أو يفعل هذا أو يفعل هذا، إنما المراد الجمع، أو قد تأتي بمعنى الواو، كما في قول جرير رحمه الله عن عمر بن عز أتى الخلافة أو كانت له قدرة كما أتى موسى ربه على قدره، يعني وكانت له قدرة، وكانت له قدرة. عن الطريق، وهذا ورد في أخبار كثيرة تنحية الأذى عن الطريق، وحديث البرزة أنه يتقلب في الجنة لما أزال غصن شوك، كذلك حديث هريرة معناه في الصحيحين إلى غير ذلك. ونعلم حديث أبي هريرة حديثا في الذي سقط الكلب، وكذلك في الذي سقى الكلب القصة الأخرى أيضا. فإن لم تقدر فركعتين فإن لم تقدر، إن شرطية ولم شرطية، وتقدر مجزوم بفعل الشرط هنا، فركعتين. نبه الشارح إلى أن يعني أن الصواب وكذا أنه فركعتا الضحى، ليس هناك شيء ينصبها، فركعتا الضحى. يراجع كلامه رحمه الله، وهذا قول الشارح رحمه الله، أنا ذكرت هنا يقول الشارح فركعتي الضحى، قال الشارح لا وجه لنصبه، والذي في لفظ أبي داود بالألف هو الصواب. وأنا قد راجعت المسند أيضا، قد راجعت المسند فوجدت على الصواب فركعتها، كأن هذا في نسخة العراقي رحمه الله، نسخة العراقي هو أشار رحمه الله أنه قال لعله من الناسخ أو من المملي نحو ذلك، وأن هذا ليس في أصل الرواية، ولهذا كأنه وهم. فركعتا الضحى لأنها هذه الجملة هي جواب الشرط في محل الجزم، جواب الشرط بقوله فإن لم تقدر، اسم الشرط تقدر هو الفاء رابطة، وركعتا الضحى في محل الجزم جواب الشرط. ولهذا تجزئ عنك، تجزئ عنك، تجزئ عنك، هذا جواب أو الخبر، خبر الجملة تجزئ خبر فركعتا الضحى، لأن الركعة هذه مبتدأ والضحى مضاف إليه، وجملة تجزئ عنك هذه في محل رفع خبر ركعتا الضحى. وهذه الرواية جيدة، رواية رواه أبو داود وابن حبان، وهذا إسناد جيد، رواية علي بن الحسين، ابن الحسين بن واقد عن أبيه، عن أبيه، وهذا الإسناد حسن، رواية بريدة رضي الله عنه، وقال هذه سنة، رواه أبو داود وابن حبان، وقال هذه سنة تفرد بها أهل مرو والبصرة، أهل مرو والبصرة. وهذا التفرد تفرد نسبي ولا مطلق؟ تفرد هذا نسبي ليس مطلقا، التفرد قد يكون تفردا مطلقا وقد يكون تفردا نسبيا، هذا التفرد تفرد نسبي، لأنه إذا كان تفرد أهل البلد في الغالب يعني يكون رواه أهل البلد جماعة من البلد، لكنه تفرد نسبي ليس مطلقا. الفرد المطلق هو أن ينفرد الراوي لا يشاركه أحد في الدنيا، لا يشاركه أحد الرواة، مثل أحاديث الغرائب، حديث غريب من حديث عمر رضي الله عنه، وحديث شعب الإيمان، وحديث نهى بيع الولاء وهيبته، حديث معروفة، ولم كذلك دخول العلم منها أيضا دخل مكة رأسه الميوفة، حديث أنس، أو أحاديث معدودة فيها التفرد المطلق، وهي وإن كانت الغرائب فيها ما هو ضعيف لكن هذه غرائب صحيحة. نعم، من؟ هو صحيح لأنه من رواية بس له شواهد، هذا هو حديث بحديث بأمامة، لكن هو لأن الراوي خادم أهل القطواني يقول الذهبي رحمه الله لولا هيبة الصحيح لعد من منكرات خادم مخلد القطواني، لكن له شواهد حديث أو شواهد تدل على معناه. نعم، قال وهذه سنة تفرد بأهل مرو والبصرة، وأراد بحديث أهل مرو حديث بريدة هذا اللي هو في الإنسان 60 و300 وصل، وبحديث أهل البصرة حديث أبي ذر عند مسلم، لأن التفرد أحيانا كما تقدم قد يكون تفرد مطلق قد يكون تفرد نسبي، والتفرد النسبي قد يكون تفرد عن شيخ، قد يكون تفرد أهل بلد، يعني مثلا يكون الحديث رواه ابن عمر وابن عباس وابو هريره وجابر، جابر مثلا، ويرويه عن ابن عمر نافع وسالم، ثم يشتهر عن سالم، ثم ينفرد عن نافع واحد، يعني سواء جعلته، فنقول هذا تفرد نسبي عن شيخ، عن شيخ، لأن الحديث معروف مروي عن ابن عمر رواه سالم رواه عن سالم جماعة، لكن بالنسبة تفرد النسبي بالنسبة لرواية هذا الشيخ أو هذا الراوي عن شيخه نافع، فهو تفرد نسبي، أما أصل الحديث فهو معروف، خلاف التفرد المطلق حينما حديث النية حديث الأعمال النونيات من أشهر حديث رواه عمر رضي الله عنه ورواه عنه علقمة وروى عنه إبراهيم تيمي وروى عن يحيى بن سعيد، فيحيى بن سعيد وإبراهيم محمد إبراهيم محمد إبراهيم التيمي وعلقم وقاص كلهم تفردوا، ولم بل هو يشتهر عن يحيى بن سعيد، بل هو متواتر في آخره، ومتواتر في آخره، لكنه غريب، والعبرة بالطبقة أو بأقل الطبقات، إن كان أقل الطبقات مثلا غريب فهو غريب، إن كان أقل الطبقات مثلا فيها اثنان روى اثنان فهو عزيز، إن كان مثلا ثلاثة فأكثر بفوق فهو مشهور، فهو مشهور. قال رحمه الله يصبح على كل سلام أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميل صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزي، قال يجزي ويجزي، يجزي يكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا الحديث رواه مسلم، وتقدم أنه أيضا روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضا خلق ابن آدم على 360 مفصل، هذا في صحيح مسلم عن عائشة. وهذه التهليلات مطلقة، وسواء كانت تقال يعني فضلها في حال إطلاق، أو تقال مثلا مقيدة بعد الصلوات في الأذكار المعروفة. نعم. لا أثر من جهة أن ينظر هذا الراوي هل ضبط ولا ما ضبط، الحديث ثابت ما، لكن هذا من دقة العلم رحمه الله أنهم عرفوا الروايات وعرفوا هذا الحديث أنه اشتهر من رواية أهل هذا البلد مثلا أهل الحجاز وغيرهم أو رواية الشيخ الفلاني، وفلان تفرد بهذا، تفرد بهذا، فينظر تفرده عنه، قد يكون وهم مثلا حينما رواه عنه، لكن إذا كان الحديث محفوظ مثلا عن نافع عن ابن عمر رواه نافع وسالم مثلا وتفرد عن نافع والحديث معروف من طريق سالم، هذا يحتمل ينظر هل نافع رواه كما رواه السالم حيث مشتد عن سالم ولا تفرد عن نافع، يجوز أن يكون هذا المتفرد وهم وأن نافع لم يروه، نافع لم يروه، وهذا يتبين بالنظر وتتبع الطرق. نعم. في بلد لا نقبل فيه لما كان معمولا في بلد النبوة، يعني عند الصحابة سابقا وكذا كذا، لا لا ما هو أقول إن أريد الرد مطلقا هذا ما أحد يقوله، ما أحد يقول، وإن أريد أنه إن كان حديث مثلا من حديث أهل الشام وغيرهم مثلا أنه ينظر فيه إذا كان الحديث قد خرج من أهل المدينة وأن هذه الرواية مثلا مخالفة أو فيها زيادة، هذه أمور تتعلق بالبحث والنظر، أما أن يرد الرواية مطلقا هذا لا يقول أحد أن رواية مثلا أهل الشام ترد، إنما علم كلام أهل العلم أن أصح الأسانيد وأقواها وما كان الأسانيد الحجازية، وبعد ذلك ولها ترى كثير من الأسانيد القوية هي بهذا الوصف، بهذا الوصف، وهنالك حديث وروايات يعني لأهل الشام كثيرة قد يتساهلون، قد يتساهلون أحيانا في الرواية فيطلقون التحديث وإن كان لم يحدث الراوي، هذا نبه عليه ابن رجب وجماعة من أهل العلم رحمه الله عليه. نعم. ما أدري عنه، ما أدري والله، ما عندي علم. له قال فإن لم تقدر فركعة الضحى، ما قال يعني فإن قدرت فلا ترك ركعة الضحى، وقال فإن لم تقدر فركعة الضحى، يعني لا تفرط في ركعة الضحى، لا تفرط. كلام الآن في مصب على هذه الأعمال العظيمة وأنه يسن أن يأتي بها. أما ركعة الضحى فهذه مشروعة لا ينبغي التفريط، لكن لو أنه مثلا ضعف فيسن له أن يبتدئ وذكر ركعتي الضحى لأن يبتدئ بها يومه بعد صلاة الفجر حينما يبتدئ يومه، كلما تأخر كان أفضل. وذلك أن كما ذكر العلماء أن الصلاة يتحرك فيها جميع أعضاء الإنسان، تتحرك فيها جميع، وليس المعنى أنه في هذه الحالة أنه لو قدر هذه الأعمال لا يصلي ركعة الضحى، لا، يعني سنة الضحى سنة مستقلة دلت عليها الأدلة، والنبي أوصى بها، أوصى بصلاة الضحى مثل ما أوصى بهذه الأعمال جميعا، أوصى بسنة الضحى مثل ما أوصى بهذه الأعمال جميعا، فيأتي بها جميعا. نعم، لا، أدلتهم أدلة أخرى، أدلة غير هذا، لا، هذه فركعة الضحى يدل على المداومة، أقول يدل على المداومة، يعني فركعة الضحى نسبه، لكن الحديث أخرى حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال إلا يجيء المغيبة، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي كان يصلي الضحى حتى نقول لا يتركها ويتركه حتى نقول لا يصليها. وما جاء عن ابن عمر في صحيح البخاري أنه قال له مورق بن مشمرج العجلي هل تصلي ركعة الضحى؟ قال لا. قال فأبو بكر قال لا، قال فعمر قال لا، قلت فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله، قال لا، يعني لا أخاله أنه يصلي ركعتي الضحى. وحديث في هذا الباب فيها ضعف، حديث أبي سعيد الخدري متقدم أنه كان يصلي ركعة الضحى حتى نقول لا يتركها فيه ضعف، كما أن الحديث جاءت في المحافظة عليها فيها ضعف، من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنبه، هذا رواه الترمذي أيضا هو حديث ضعيف. حديث أيضا هذا حديث أبي سعيد الخدري، حديث أنس أيضا الترمذي من صلى 12 ركعة من الضحى بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب، هذا أيضا حديث ضعيف في موسى بن أنس قيل ابن موسى فلان هو مجهود. جاء حديث في هذا الباب كلها ضعيفة، لا التي تدل على المداومة عليها ولا حديث تدل على تارة ويتركها تارة عليه الصلاة والسلام، إنما العمد الأخبار الصحيحة في هذا الباب، في هذا الباب من قوله في وصيته بركعتي الضحى، وكذلك من قول الصحابة رضي الله عنهم مثل عائشة رضي الله عنها في الحديث المفصل في هذا الباب. وذكر الحاكم رحمه الله في كتاب صلاة الضحى وذكر القيم حديث كثيرة، كثير منها ضعيف عن بعض الصحابة في هذا الباب، وفيها أقوال، عدة أقوال، 5 أقوال وستة أقوال فيها، لكن ظاهر السنة، وإن كان مذهب يعني أنهم يقولون أو يعني يفعلوا أحيانا يتركوا أحيانا، لكن أظهر الله أعلم أن السنة تدل على مشروعيتها مطلقا. وكذلك حديث أبي درداء وحديث أبي ذر عند الترمذي رضي الله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم اكفني 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، أكفك آخرة، هذا قيل إنها 4 ركعات من الضحى، والذي اختار شيخ الإسلام رحمه الله أيضا منقله ابن القيم ساكت عليه أن المراد بهذه سنة الفجر وركعتان سنة الفجر. وهو رحمه الله لماذا اختار هذا القول؟ ليدفع قول من قال يسن المداوم عليها، لأن ابن القيم يرى عدم المداوم عليها وشيخه كذلك، فلما ورد عليه هذا الحديث قال إن شيخ الإسلام يقول إن هذا الحديث في ركعتي الفجر الفريضة والركعة السنة ابن آدم، يعني لكن هذا فيه نظر، يعني يحتاج أيضا إلى مزيد، هل يقال مثل هذا يعبر به عن ركعتي الفجر أو صلاة الفجر وكذلك ركعة الفجر؟ من الجملة هذا اختيار شيخي رحمة الله عليه، حديث أبي ذر وأبي الدرداء، وجاء من رواية حبار بن الأسود أيضا، حبار الأسود هذا أيضا جاء من رواية حبار بن الأسود أظن عند أبي داود أو غيره، فقالوا يعني هذا هو معناه، وظاهر إسناده لا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى صلاة الوتر وقيام الليل. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كيف نصلي بالليل؟ قال: ليصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة. وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ولأصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صححه البخاري وابن حبان. وقال النسائي: هذا عندي خطأ. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، ويضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستأجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع، رواه مسلم. وللبخاري من حديث أنس رضي الله عنه: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. يقول رحمه الله: باب صلاة الوتر وقيام الليل. قول صلاة الوتر وقيام الليل هذا قد يفهم من أن صلاة الوتر غير قيام الليل. من أهل العلم من قال إن الوتر وقيام الليل واحد، من أهل العلم من قال إن وصل الصلاة بالوتر فكلها صلاة وتر، وإن فصل الوتر عن صلاة الليل فالوتر هو تلك الركعة وما قبلها شفع لها، جميع ما قبل الوتر شفع له، ما قبله شفع له، سواء كان الوتر واحدة أو صلى 3 أو 5. قال رحمه الله: عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي بالليل. قوله سئل جاء في رواية الطبراني في الصغير أن السائل ابن عمر، وهذا في ثبوت نظر المقطع على سنده، لكن جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن سائلا سأل، وقال الراوي عن ابن عمر يقول لعل الشقيق أو ابن عبد الله قال: كنت بين، يقول ينقل عن ابن عمر: وكان السائل بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كان من العام الآتي فجاء رجل فسأله عن هذه المسألة فلا أدري هو هذا، يعني هذا الرجل أو غيره، يقول لا أدري. هذا يبين أن السائل، ويحتمل إن صح عن الوقت أن يكون ابن عمر سأل مثل ما سأل، لأن هذا لا تنافي، مثل ما أن السائل هنا سأل مرتين، وقد يكون سائلا واحدا وقد يكون السائل 2، كما هو ظاهر رواية مسلم أنه سأل أن السائل سأل مرتين، اختلف هل هو 1 أو 2 في مسلم. قال: سمعت النبي سئل كيف نصلي بالليل، كيف نصلي بالليل، قال: يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح يوتر بواحدة. في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى. قال ابن عمر: فالصحيح تسلم من كل ركعتين، سلم من كل ركعتين، وإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة. وهذا يبين أن الأفضل في صلاة الليل مثنى مثنى، والرواية الأخرى صلاة الليل مثنى مثنى، بعضهم أخذ من هذا وجوب صلاة وجوب التسليم كل ركعتين للحصر، لكن هذا فيه نظر لأن الرواية الأخرى تبين أنه لا يجب التسليم من كل ركعتين. ولو قال قائل لعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز، لبيان الجواز وأن السنة المداومة على أن يسلم من كل ركعتين، يقال هذا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالبيان مرة، لكن كونه عليه الصلاة والسلام صلى كثيرا صلاة الليل على غير هذه الصفة، على غير الصفة، فيدل على أن صلاة الليل أنواع وأن كيفيتها أنواع كما أن عددها أنواع، فهو تنوع في الكيفية كذلك في العدد، في عدد الركعات. يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح في دلالة على أن السنة الوتر أن يكون من آخر الليل، كما في حديث ابن عمر صحيح مسلم وحديث ابن عباس صلاة الوتر ركعة من آخر الليل، وتر ركعة من آخر الليل. نعم، حديث ابن عمر وابن عباس، حديث أبي سعيد، لا هذا الصحيحين يعني ابن عمر جرى خصائتكم من ليل وترا، لكن حديث أبي سعيد الخدري أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا، نعم أوتروا قبل أن تصبحوا. صلاة يصلي أحدكم مثنى مثنى، يصلي أحدكم مثنى مثنى، وهذا مثل ما تقدم أن الصلاة مثنى مثنى، فإذا خشى صف فليوتر بواحدة، فليوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام تارة تصلي مثنى مثنى، وإن كان هذا من أظهر والأكثر أغلب من حاله كما في الصحيحين أن يصلي 11 ركعة، سيأتي إن شاء الله أنه زاد على هذا العدد وربما نقص عن هذا العدد عليه الصلاة والسلام، لكن كان يسلم من كل ركعتين في بعض الصفات كما صحيح مسلم يسلم من كل ركعتين وربما وصل، وهذا يشرح الكلام عليه في الحديث الذي بعده شرح إلى أن صلاة الليل لا حد لها على الصحيح. فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة، وقول فليوتر بواحدة هل يبين ظاهر هذا أن الأفضل هو الفصل، وهذا هو قول أكثر أهل العلم أن الأفضل هو الفصل، قال فليوتر بواحدة ما قال فليوتر بثلاث فليوتر بخمس، لكن لا بأس كما حديث أبي أيوب الوتر حقه فمن شاء يوتر بثلاث فليفعل، شاء يوتر بخمس فليفعل، شاء يوتر بخمس فليفعل. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام أيضا أوتر بخمس كما حديث عائشة هو الصحيحين، لكن في صحيح مسلم أنه صلى خمسا لم يسلم إلا في آخرهن، سلم إلا في آخر، هذا ثابت صحيح مسلم. واختلف الثلاث هل ثبتت عنه أو لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، جاء في عند النسائي من حديث أبي كعب أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثلاثا فسلم في آخرهن، سلم في آخرهن، هذه الرواية صريحة أنه سلم في آخرهن. وجاء أيضا عند الحاكم رواية أيضا تبين، وإن كانت النسائي فيها لين لكن جاء عند النسائي بسند صحيح أيضا فإذا فرغ من صلاته وسلم، فرغ من صلاته وسلم، وذكر وفي حديث أبي بن كعب في قراءة سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وكذلك سورة الكافرون قل والله أحد، فهي جملة أخبار تدل على هذا. وفي حديث أبي هريرة عند الحاكم الدارقطني وغيره لا تصلوا ثلاث لا تشبهوا بالمغرب، لا تشبهوا بالمغرب، يعني نهى عن الصلاة الثلاث إذا شبه الوتر بالمغرب، بمعنى أنه صلى ركعتين ثم جلس ثم قام، هل يبين أن هذه الصفة لا تشرع في هذا، إنما تشرع في التسع وفي السبع، أما الخمس فلا يشرع فيها، والست لا، وكذلك أيضا الثلاث ركعات لا يشرع فيها، إنما إذا أراد أن يوتر بتسع يسردها جميعا فالسنة أن يجلس إذا فرغ من الثامنة ثم يتشهد ثم يقوم ولا يسلم ثم يصلي ركعة التاسعة. كذلك هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة، صحيح مسلم حديث عائشة صلى بسبع ولم تذكره جلس، لكن جاء في الرواية الصحيح عند أبي داود أنه جلس بعد السادسة عليه الصلاة والسلام ثم قام. فمن أراد أن يوتر بتسع أو سبع فيجلس قبل القيام إلى التاسعة والسابعة، أما الخمس فلم ينقل أنه كان يجلس عليه الصلاة والسلام بعد الرابعة بل كان يصلها، والثلاث كذلك، بل تأكد الأمر بأن الجلوس تشبيه لها بالمغرب، ولهذا وقع الخلاف هل أوتر بثلاث أو لم يوتر بثلاث، لكن ظاهر الأدلة يدل على أنه أوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه وصلها. وإن كان الأكثر والأفضل عند جمهور العلماء أن السنة الفصل، فصل الوتر، ولهذا في الصحيحين كما سيأتي في الدول الأخرى عن نافع وعبد الله ابن دينار عن ابن عمر، الرواية الأولى رواية سالم، هذه في الصحيحين رواية سالم، في الصحيحين رواية سالم، ورواية نافع عبد الله بن دينار أيضا في الصحيحين من رواية نافع وعبد الله بن دينار، فالحديث في الصحيحين رواية سالم ونافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو جاء في أنه سلم في آخره، جاء في رواية أنه سلم في آخرنا، سلم في آخرنا في رواية عند النسائي، أوتر بثلاث، هو أوتر بثلاث، لكن إذا كان إذا قيل أنه أوتر بثلاث هذا قد يؤخذ منها أنه سردها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوتر بثلاث، كان أقل وتر السبع، فليبين أنه، ولهذا في حديث عائشة وعند أحمد بن داود لما سألها الراوي عن وتر رسول الله كان يوتر بأربع وثلاث وبست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، حديث صحيح هذا، قالت يوتر بكذا وكذا، اختلف في هذا في هذه الأربعة اللي هي مفصولة وموصولة والست والثمان والعشر والثلاث كذلك، لكن قولها أربع وثلاث هذا قد يؤيد أو يشهد لقول من قال إنه يصل، أنه يصل الثلاث يعني لا يسلم إلا في آخرهن عليه الصلاة والسلام، ولهذا المذهب يعني يجوزون أن يصل إحدى عشرة لا يسلم إلا في الحادي عشرة، وهل له أن يجلس بعد العاشرة؟ هذا موضع نظر، يراد أن يصلي إحدى عشرة وبعد العاشرة أراد الجلوس، هل له ذلك؟ ما جاء في السنة شيء يدل على هذا، فمن قال يعني أن هذا الباب باب التوقيف وأن النقل في هذا مقتصر على ما ثبت عن وسلم، دليل أنه في الخمس ما جلس وفي السبع جلس بعد السادسة وفي التسع جلس بعد الثامنة وفي الثلاث أيضا جاء النهي لا تشبهه بالمغرب، لا تشبه، قد يفهم من هذا أنه إذا لم يحصل تشبيه بالمغرب يجوز لمفهوم قول لا تشبه المغرب ما سوى، ولهذا قول لكثير من السلف جواز السرد، قال سفيان الثوري رحمه الله يرى أنه يسرد الثمان رحمه الله، سفيان الثوري ثمان ركعات، وجاء رواية عند أبي داود ظاهرها أنها سرد ثمان عليه الصلاة والسلام، رواية عند أبي داود أنه سرد ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة الصحيحين صلى الله عليه وسلم أربع لا سأل حسن يوطنهن ظاهرها أنه سرد، وإن كان الجمهور يقول لا محمول على أنه سلم. وهذه المسائل فيها يعني موضع اجتهاد، موضع اجتهاد، وسيأتي زيادة إن شاء الله في هذا في حديث عائشة رضي الله عنها، خاصة ما يتعلق بعدد الركعات والخلاف فيه، والجمهور على الجواز، وأن صلاة الليل مبنية على ما هو الأرفق بالإنسان من إطالة الركوع، تخفيف الركوع والسجود، أو بالعكس، أو تخفيف الجميع، أو إطالة الجميع إذا كان يعني رأى أن هذا أنشط. الله أعلم، إن كان ضاق الوقت وخشي يدرك الفجر يسردها، خشي ما يدرك الفلاح يعني الفجر يعني، لكن انفصل الفصل في زيادة عبادة الفصل، وأيضا في قوله توتر له ما قد صلى الصالحين، الحديث توتر له ما قد صلى، ظاهر أن الحديث أكثر حديث الصالحين أن الواحدة تكون وحدها حتى يتحقق في الوتر، لكن إذا صلى الواحدة هل الوتر هذه أو جميع الصلاة؟ هذا أيضا في خلاف، هل الوتر هذه الركعة أو الوتر جميع الصلاة؟ لكن قوله توتر له ما قد صلى يبين أن الجميع وتر، هذا قاله إسحاق رحمه الله راهويا، يقول يعني فهم من هذا رحمه الله أن قوله توتر له ما قد صلى أن جميع ما سبقها وتر، بما سبقها قال توتر له بصلاة الركعة الواحدة توتر، لكن فيه دلالة على أن الواحدة هذه مفصولة عما قبلها، وهذا هو الأكثر فعله، لكن جاء مثل ما تقدم أنه سرد عليه الصلاة والسلام في صفات عديدة. نعم نعم، في ماذا؟ ما أعرف، لا ما أعرف في هذا شيء. نعم لا بأس، هذا هو قول جمهور الصحابة، ذكر محمد بن ناصر الرازي رحمه الله أن هذا هو فعل جمهور الصحابة حينما، والعلماء مختلفون أنه هل يطلع الفجر، هل يطلع ينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر أو إلى الصلاة، الجمهور على أنه بطلوع الفجر يذهب وقت الوتر، وهذا هو ظاهر حديث ابن عمر إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، وقال عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من أخلين، يعني تقدم بادر الصبح بالوتر، بادر الصبح، هذا ظاهر السنة، لكن يظهر الله أعلم لفهم الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا يعني كما يقول فضحه الصبح وبدا وخشن يفوت يصلي، هذا إذا كان يصلي إنسان يصلي مثلا من آخر الليل ثم يعني وهو في أثناء الصلاة طلع الصبح، في هذه الحالة يصلي الوتر، يصلي الوتر، وجاء في الحديث الحديث الآخر أنه إذا فات صلاة الوتر يصلي من النهار، حديث عائشة صلى الله عليه وسلم ركعة، يعني أنه إذا لم يصلي الوتر صلى، هل يدخل فيه من هو يعني من هو يصلي، إن هل يدخل فيه المعذور النائم والمريض، لكن هل يدخل فيه من كان يصلي ثم طلع عليه الصبح ويصلي، فهل له يصلي ركعة الوتر؟ الذي ذكر محمد بن ناصر المروزي رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم كثير من أوتر على طلوع الفجر. نعم هو السنة الفصل، أقول السنة على الصفات، لكن سرد 11 ما عليه دليل بين، أقول ما عليه دليل بين، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا لم ينقل أنه صلى عليه الصلاة والسلام، والأصل أن العبادات بابها التوقيف، فلا يخترع صلاة جديدة مثلا، لأن هذه قد يقال إنها صلاة، قد يقول إنسان أنا بصلي يعني ركعة واحدة ثم يجعل صلاته ركعة واحد يوتر، هذا روي عن أبي ذر رضي الله عنه، روي عن أبي ذر رضي الله عنه كان يصلي وتارة يسلم من شفع وتارة يسلم من وتر، فقاله رجل: لا تدري أتسلم من شفع أو من وتر؟ قال: إن كنت لا أدري فإن الله يدري. الله يدري، يعني هذا قول، يعني القصد هذا قال بعض الصحابة، لكن فيه نظر هذا. ولهذا لو صار صلي ركعة ثم ركعة صلى أوتار، والوتر لا يكرر، والوتر وتر واحد، وتر واحد لا وتران في ليل. طلق بن علي رضي الله عنه. عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أدري بين هذا، أنا ما أعرف، أنا ما أعرف. المعروف عن الصحابة عن عثمان وعن معاوية وهذا سعد بن وقاص أظن، إيه ينظر عائد بن عمرو ما أدري له، إيه عائد بن عمرو وجماعة. وكان ابن عبد لما صلى مع ركعة فقيه عباس قال: إنه فقيه، يقول عنه إنه فقيه. هذا ثابت عن جميع الصحابة. عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ليلة عند حجازه في ركعة واحدة رضي الله عنه. فهذا يبين بطلان قول من قال إنها البتيراء الذي يقول الأحناف أنه نهى عن البتيراء، وهذا خبر باطل، خبر باطل لا يصح. الصواب الجواز، والنبي قال الوتر ركعة من آخر الليل. نعم. أحسن الله إليك، من صلى سنة العشاء وأراد أن يوتر، هل له أن يسردها الوتر مع سنة العشاء؟ هل تدخل هي في قيام الليل سنة العشاء؟ لا، الراتب ما يظهر، الراتب مستقلة، يعني الراتب يظهر مستقلة، ما يصلها، قصدك يصلها ثلاث يعني؟ ما أدري عن هذا، الله أعلم، ما عندي علم. لكن المعروف أن الوتر أن الراتبة لا تدخل في قيام الليل، الراتبة لا تدخل في قيام الليل، وأنها سنة لصلاة تابعة لصلاة العشاء، وصلاة الشافعة تابعة لصلاة الوتر، فلا يكون تابع لشيء، فلا تكون تابعة تارة لصلاة الليل تارة تابعة لصلاة العشاء. فالأظهر أن هذا لا يشرع، بل إما يصلي ركعة أو يصلي ركعتين غير راتبة العشاء. نهى عن البتيرة، البتيرة يعني الركعة الواحدة، ركعة واحدة. قال رحمه الله: فإذا خشي أحدكم الصبح، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، جاء في رواية عند النسائي أن رجلا من أهل البادية أو من البادية، هذا يبين أيضا أنه ليس ابن عمر في هذه المسألة، قال من أهل البادية، إنما يحتمل أن ابن عمر سأل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا الحديث دليل على أن صلاة الليل لا حد لها، كما تقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين لا حد لها، كما سيأتي إن شاء الله. ولأصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صححه البخاري وابن حبان، وقال النسائي هذا عندي خطأ، كذلك قال ابن معين، وجماعة من أهل العلم من الحفاظ قالوا إنها خطأ من علي بن عبد الله البارقي، وقد خالفه 15 راويا عن ابن عمر. عبد الله علي بن عبد الله البارقي من رواة مسلم، لكن ليس بذاك لأنه لم يوثقه معتبر رحمه الله، فالقول بوهمه قول قوي رحمه، القول بوهمه في هذه الرواية قول قوي. قصدك نعم، هذا ذكر الشيخ الإسلام، نعم، وذكر يعني قال: فإذا صلاة الليل والنهار مثلا، فإذا خشى صلى ركعة، وقالوا إنه نص على صلاة الليل، صلاة الليل. لكن هذا الحقيقة فيه نظر، لأن النبي يعني من عادته أنه قد يكون السائل سأل عن صلاة الليل، سأل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، ثم عاد إلى مسألته قال: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر واحدة، فلا تنافي يعني، لا تنافي، يعني كون النبي زاد عليه الصلاة والسلام وصلى على صلاتين، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ثم قال فإذا خشي، لأن السائل سأل عن صلاة الليل فالنبي زاد وصلاة النهار. فالإعلان هذا موضع نظر، يعني من جهة يعني أنه خالف من جهة الصناعة الحديثية، الصناعة الحديثية لأنه كيف يعني يغفل الرواة الثقات الحفاظ أصحاب ابن عمر المعروفون بالرواية عنه يغفل عن هذه الزيادة المهمة ومعناها صحيح. ها؟ هو ظهر كلام أنه صححه رحمه الله، الله صححه البخاري وابن حبان، وينظر عاد أنا والله ما أتبع تصحيح البخاري رحمه الله، يعني ما أتبع تصحيح، لكن البخاري رحمه الله اعتمد هذا المعنى وهو أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وساق أخبار. هل صح البخاري رحمه الله من جهة أن هذا الخبر موافق للأخبار الصحيحة؟ هذا محتمل، لأن يعني هذا الخبر موافق أخبار الصحيحة، يعني صلاة النهار مثنى مثنى صلاة، يعني الرواتب مثنى مثنى، وكذلك تحية المسجد مثنى مثنى، وكذلك بين أذان الإقامة صلاة ركعتين، وهكذا في صلوات كثيرة كلها مثنى مثنى، والجمعة والعيدان كلها ركعتان، والاستسقاء فهي مثنى مثنى، يعني لا الفرائض لا النوافل التي تشرع فرادى ولا النوافل التي تشرع جماعة ولا الفرائض أيضا من صلاة يعني الجمعة، لكن يرد عليها أن الفرض فيها ما هو رباعي الظهر والعصر. نعم نعم نعم بس العاد فيها خلاف، فيها حديث، فيها حديث الصلاة أو حديث اللي هو حديث أن أظنها بأيوب، لكن يظن لفظا كان يفصل يصلي أربعة يفصل بينهن الصلاة السلام على يعني يعني على النبي المرسلين يعني، لكن معروف ثابت هو صلاة ركعتين ركعتين. نعم لا ما يظهر أنه يلزم في مسألة خاصة في الأربع، لكن مسألة الشفع والوتر كذلك ما يظهر أنه يلزم والله أعلم، يعني لأن النية قائمة ولا بأس من تجديد النية أيضا عند الحاجة أيضا، يعني حين لأن صار كلها صلاة ليل كلها صلاة ليل، فلو دخل صلى مع الإمام مثلا على أنه يصلي مثلا الشفع أو يصلي ركعته ثم وصلها نية التابع للإمام، نية التابع للإمام، ويجوز عند الحاجة في مثل هذا يعني أن ينوي نية طارئة، وإن كانت نية قبل ذلك أيضا نية قبل ذلك، يعني ومثل هذه مسألة يعني موضع بحث أيضا مسألة من أدرك الإمام يوم الجمعة بعد الرفع من الركوع الثاني كم يصلي؟ طيب إذا دخل عليه وش ينوي؟ إذا دخل مع الإمام وش ينوي؟ ها؟ طيب يصلي بيصلي أربع كم يعني إذا هل ينوي جمعة ولا ينوي ظهر؟ إذا دخل مع الإمام وهذا قول عامة أهل العلم، الأحناف يقولون تدرك تدرك، وقولهم يحتاج إلى بحث يعني نعم لا لا يصلي ركعتين إذا سلم يصلي ركعتين، يعني تدرك بالتشهد تدرك بالتشهد يصلي ركعتين، لكن إذا يعني على ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، و يعني أنه يعني تفوته الجمعة، تفوته الجمعة إذا دخل. ربما يأتي إنسان مثلا بعد الرفع من الركوع ولا يدري هل الركعة الأولى ركعة الثانية، أيضا أحيانا ما يدري هل الركعة الأولى ركعة الثانية، يرفع من الركوع يدخل معه، والعصر أنه يدخل معه أنها جمعة، يدخل من الجمعة، لكن لو أنه علم من الركوع الثاني يدخلها على، فسوف لابد يصلي 4 ركعات. وهذه موضع خلاف أيضا، موضع خلاف أيضا، ربما أنه يصلي مع إمام يقدم الجمعة قبل الزوال، فعلى هذا إذا قدم الجمعة قبل الزوال لا تصح منه ظهر، لو صلىها قبل، يعني لو كان يبكر بها ودخل معه كان بعد قبل الزوال، لأن سوف يصليها ظهر، والظهر لا تصلى إلا بعد الزوال. لكن هذه الصورة هذه موضع نظر يعني، وفيها بحث هذا، وبعض العلماء يقول يدخل بنية الجمعة، وإذا سلم انقلبت نيته ظهرا، انقلبت نيته ظهرا. أظنه منقول عن أحد العلماء يعني فيما عن أبي إسحاق بن شاقلة، أحد العلماء الحنابلة، يراجع كلام في هذا أظن في حاشية في الإنصاف، في الإنصاف للمرداوي رحمه الله، ولي أيضا ابن رجب كلام في هذا أيضا، وهي يعني مسألة تحتاج المغني ليست بحثنا، لكن الكلام أنها أن هذه المسألة قد يقال أنها من هذه، إذا كان هذا في نفس الجمعة فغير الجمعة من باب أولى إذا كانت نفلا، وأنه في هذه الحال تتبع نية الإمام، وبمجرد ما يسلم تنقلب ظهر، تنقلب ظهر. وله صور أخرى أيضا ربما يعني في صور أخرى في بعض أنواع الصلوات، اقتداء المسافر بالمقيم مع اختلاف النية واختلاف الهيئة ونحو ذلك، مسائل مهمة يعني. نعم. ولا أقول لابد من نية، لابد ينوي، تراجع، أقول تراجع المسألة تحتاج تراجع يعني، ينظر في كلام أهل العلم فيها. نعم نعم كيف إيه السرد هذه سورة اللي هو سورة سبح وسورة الإخلاص والكهف، كم حديث أبي بن كعب، بعض الروايات عن عبد الرحمن بن أبزة، رواية سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن عن أبي بن كعب، جاء رواية عبد الرحمن بن أبزة عند النسائي، وجاء رواية عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب، والحديث له طرق عنه، وفيه أنه قرأ الثلاث السور أو السور، السور هذه اللي هو قبل الشفع، سواء كان فصل أو سرد، أو سواء كان فصل أو سرد على ظهر السنة. يعني كيف كيف يعني شنو كيف يعني أيه. ما أدري، لكن ما أدري هل قال أحد من العلم هذا قال أحد من العلم هذا الكلام هذا، ما أدري عن هذا الكلام هذا، ما أدري. لكن يعني السنة يعني حينما جاءت سنة الصلاة، لو كان هناك تفصيل لبين النبي عليه الصلاة، أقول لو كان هناك تفصيل، لو هناك تفصيل لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في هذا المقام. النبي كان كما قال أبي بن كعب كان يصلي بسبح وقل يا كافرون وقل واحد، ولهذا يعني هذه السور تكون سنة قبل الوتر، تكون سنة قبل الوتر، ولم ينقل تفصيل في مثل هذا. سواء سردهم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام الأكثر من أحواله ما يظهر الفصل. ثم أيضا يعني هذه الرواية يختلف فيها رواية من كعب هل هو سرد أو فصل، لكن الرواية الأخرى تدل على أنه كان يفصل عليه السلام، والصحابة نقلوا عنها أنه كان يصلي بهذه السور، قال صلوا كما رأيتم يصلي، ولم يقل هذا لمن سرد أو لمن وصل أو شيء من ذلك. ثم قاعدة أن ما ثبت في حال في هذه الصلاة في جميع أقول في جميع السور، فالتفصيل في هذا يعني لابد من دليل يدل على التفصيل في هذا. نعم. كيف؟ ما أدري أنا والله أقول ما أدري يعني على هذا الكلام هذا، وهل قالها؟ ما أظن أحد قالها من أهل العلم. أنا ما عندي علم مسألة، لكن ما أعرف أن أحد قالها من أهل العلم يعني في هذا التفصيل. إن هذا المقام باب عبادة، أقول باب عبادة، فحينما ينقل الصحابة يقول أبي بن كعب وغيره، ومعلوم وهم يعلمون أن الناس منهم من يفصل ومنهم من يسرد ونقل وحدثوا بذلك وأخبروا الناس يسمعون الحديث، ولم يقل أبي بن كعب هذا إذا كنت تسرد أن تفصل رضي الله عنه، والناس يسمعون منهم يروون عنهم هذه الأخبار، كذلك عبد الرحمن الأبزة. فتركوا الاستفصال في مقام الاحتمال يبين يكون يعني على الإجمال أو على الإطلاق أو العموم في جميع الأحوال في مثل هذا. ثم النبي قال توتر له ما قد صلى، هذه وتر سواء صلى قبلها ركعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان يوتر مثلا بأربع وثلاث وست وثلاث، الحديث ذكرت ثلاث كان يوتر بها عليه الصلاة والسلام، وأبي بن كعب ذكر كذلك. عبد الله لازم صلاة الصحابة ما يعني هو له حديث فيما أذكر حديث عند أبي داود أنه كان عليه الصلاة والسلام يخفي التكبير، كان يخفي التكبير، حديث انظروا في سنده بعض اللين كان يخفي، ظاهر أنه سمع، والحديث يعني فيه لا نكار أيضا، لكن وليس احتج به من قال إنه لا يجهر تكبيرات الانتقال، كان يفعل كما يفعله بعض أمر بني أمية وكذا، لكن السنة الجهر بالتكبير، وهذا الحديث أظنه لعبد الرحمن أبزا، ظاهر في مغرب أظنه لعبد الرحمن أبزا، وظاهر أنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه من صغار الصحابة رضي الله عنهم. لا ما يكون له طرق، حين يكعب له طرق، ثم الأدلة تشهد له، الأدلة أخرى تشهد له. كيف؟ وفي الصورة موجود، حتى الصورة ذكر هذه الطرق، ذكر الطريق اللي هو مولاية عبد الرحمن أبزاء النبي، وذكر أيضا مولاية أبي بن كعب اعتنى به النسائي رحمه الله. ظننا بنقف على الحديث من هذا، سامحنا اليوم، جزاك الله خير، جزاك الله خير. سم آمين يا رب. تفضل. إيه كيف من إيه اللي يظهر أنه يتمها أربع، الأقرب يتمها أربع، خاصة إذا خشي يحصل لبس على الناس لو رجع، لأن يتمها أربع جائز، بل حتى على المذهب يعني المشهور عند يعني أن أحمد رحمه الله أنه يرجع في الثالثة، ومن قام إلى ثالثة كمن قام إلى ثالثة في الفجر، لكن الذي حقق بعض المظن الصحيح من صاف يقول إن المذهب يعني الصحيح من المذهب هو جواز الزيادة على الركعتين، وأن هذا هو يعني هو الموافق لقول الجمهور يعني يجوز، وعلى هذا إذا كان قام إلى ثالثة فلا بأس أن يقوم إلى رابعة ويسلم من أربعة. ليظهر والله أعلم أنه في هذه الحالة ما يسجد السهو، لكن لو رجع سجد للسهو، لأنه انتقل من حالة إلى حالة الآن، انتقل من حالة إلى حالة. نعم، هذا هو على قول أحمد رحمه الله، لأن صلاة الليل حصر، هذه من أساليب الحصر، لكن تبين هذا لا يراد بالحصر، تبين. نعم، صلاة الليل مثنى مثنى، ما يخالف ولو كان ما ولو كان دل الأخبار الأخرى على أنه أمر ليس بواجب. أقول دلت يعني كما كغيره من المسائل الأخرى التي تأتي بالأمر ثم يأتي دليل على أنه ليس بواجب. شو نفعل؟ النبي الذي قال صلى صلاة الليل مثنى صلى تسعا وصلى سبعا وصلى خمسا وصلى ثلاثا عليه الصلاة والسلام، هو الذي فعل هذا عليه الصلاة والسلام. ها ها إيه إيه نعم عليه الصلاة نعم نعم وخمس رد خمسا عليه الصلاة والسلام أيضا. نعم، هل هو ورد استفتاح في حديث ابن عباس الطويل، وحديث علي يختلف في حديث علي الطويل أيضا، لكن ليس في قيام الليل، ليس في قيام الليل، فأنه يعني وقع وهم للحافظ رحمه الله، لكن استفسارات الليل وقع فيها استفتاحات كثيرة، استفتاحات كثيرة جدا، يعني فإن يعني قال شيئا منها أو نوع فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام نقل عن استفتاحات في صلاة الليل، نقل عن استفتاحات في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام أنه سب عشرا وحمد عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال أعوذ بالله من ضيق المقام عشرا وهو كبر عشرا، سبعون كلمة عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود. وإن لازم ذكرا من الأذكار للثقال كما حديث هريرة فلا بأس، لكن في الصلاة صلاة الفريضة هذه موضع خلاف، هل يعني ظاهر حديث أبي هريرة أنه عليه السلام كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا حديث، وجاء في حديث عمر وغيره ما يدل على أنه قال هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجمع بين اثنين لا في صلاة الفريضة ولا في صلاة الليل. حديث الجمع ضعيف اللي رواه الطبراني، جمع بينهما لا يصح. هذا سنة، هذا في حديث الأخبار، لا هذا خاص بالليل، صلاة الفريضة للإمام، صلاة الفريضة للإمام السنة أنه لأنه ليس، وإن كنا نقول أن ما ثبت في الفريضة لكن دلت الأدلة على أنه لم يكن يفعل هذا عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة، لأدلة خاصة دلت على هذا. حديث عائشة نعم، وجاء حديث أيضا أنه كان يصلي أربعا ما دخل يصلي أربعا، وجاء عند أبي داود البخاري، وجاء في حديث عائشة عند أبي داود إلا صلى أربع ركعات ست ركعات، حديث عائشة في قولها فلا تسع حسين وطيهن ثم أربعا ثم قالت ثم صلى خمسا، ولما ذكرت أربع وأربع مقابل خمس فهم من هذا أنه كان يسردها عليه الصلاة والسلام. نعم، الله أعلم، والله يعني ما تحديد يحتاج إلى نظره، مثل ما تقدم البخاري رحمه الله صحه، والنسائي قال هل عندي خطأ، ويحيى بن معين كذلك، وكثير من الحفاظ قالوا خطأ، قالوا إن علي بن عبد الله البارقي لا يقابل بالأئمة الكبار الذين لم يذكروا هذه الزيادة، وهذه ما يدل على النكارة، يدل على نكارة الزيادة. وبالجملة هذه الزيادة يعني على طريقة الحديث وعلى طريقة متبعة ما يظهر أنها في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر، هذا هو الظاهر. وإن كان الحافظ صححاً العراقي رحمه الله إنما هي صحيحة، هي من جهة المعنى صحيحة لثبوتها في أخبار صحيحة. نعم، نعم، هي هذا أقول، هي من جهة طريقة الحديث شاذة ومنكرة، على ومن جهة الثبوت ثابتة من جهة المعنى، دلت الأدلة على أن صلاة النهار مثنى مثنى مع جواز يصلي أربع. وقالوا أيضا يدل على عدم ثبوتها أن ابن عمر رضي الله عنه صح عنه كان يصلي بالنهار أربع. وأيضا قالوا إن علي بن البارق وهم، وإلا فالثابت عن ابن عمر أنها موقوفة، أنه قال صلاة النهار مثنى مثنى، فهذا الثابت عن ابن عمر أنه موقوف عليه، قال صلاة النهار مثنى مثنى. وكذلك قالوا إنه كان يصلي أربعا، فهذا ما يقوي الوهم من جهة أنه رفع الموقوف، ومن جهة أنه مخالف لفعل الراوي. هذا وإن كان ليس بدليل، إنما لما كان الراوي قد تكلم فيه وخالفه، أو كثير الرواة لم يذكروا ما ذكر، كان الاستدلال بها مناسب لمخالفة لفعل ابن عمر. يعني أقول ليس يعني الحكم بصحة السند يعني يدل على ثبوته، قد يكون سند صحيح لكن حديث فيه وهم، ثم أيضا الراوي هذا لم يوثقه معتمد كما تقدم، والأقرب والله أعلم أنه في ثبوتها نظر، وللبحث فيها مجال. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. صحيح مسلم؟ لا لا لا ليس في الليل، إذا دخل في الصلاة، جاء عند أبي داود إذا دخل في الصلاة، ظهر أنه في صلاة الفريضة، لكن حافظ بن حجر وهم وذكره في صلاة الليل، لأن مسلم ذكر هذا الحديث في صلاة الليل، فظن الحافظ رحمه الله أنه في البلوغ، وظن رحمه الله أن هذا في صلاة الليل، لأن مسلم ذكره في تضاعيف حديث صلاة الليل، فلأجل هذا وقع منه الوهم الحافظ رحمه الله. ما لا المعروف أنه في رواية صحيحة إذا دخل في الصلاة، وجاء ما يدل على أنها المفروضة.